بحضرات المستمعين مستمعي البرنامج العام، وهذا اللقاء الأسبوعي في دنيا السياحة. رئيس التحرير أحمد دياب أمام الميكروفون، إيمان عبد الحليم وياسمين شاهين. مهندسة الصوت معانا كل يوم خميس أماني هلال، ومخرجنا علي عبد العال. من تاني بنرحب بمستمع البرنامج العام وعشاق البرنامج العام وعشاق هذا اللقاء الأسبوعي في دنيا السياحة وعالم السياحة. بيشرفنا في استوديو 2 صاحب بيت الأستاذ يسري عبد الوهاب، نائب رئيس الاتحاد المصري للنقل الجوي. أهلا بك يا أستاذ يسري. أهلا يا فندم. أهلا بحضرتك يا أستاذ إيمان ويا أستاذ ياسمين، وكل عام حضراتكم فريق العمل بيرحب بيك. طبعا اكبر تحيه للمهندس الصوت الاستاذ اماني ومخرج اللقاء علي، الاستاذ علي مخرج اللقاء. طب خليهم يرحبوا بيك. وحشنا واحنا فيها، الله يكون في عون اللي بيسافر ويسيبها. بتغنى وتغني عن اللمة الحلوة، بتحس ان هي واحدة مصرية يعني من صميم الشارع المصري. فأستاذ يسري عقب وقال كل الفنانين العرب، ما فيش فنان عربي إلا وغنى لمصر، واللي بيغني لمصر تحس ان هو بيغني بقلبه مش مجرد ان هو حاجة بيأديها. صح يا أستاذ يسري؟ ده حقيقة، ولأن مصر ساهمت في شهرة كل الفنانين العرب، وعشان كده اللي بيحب بيقرب من المصريين وبيتغزل في بلدهم وفيهم كشعب طيب، بيلاقي النجاح وأبواب هوليود الشرق الأوسط هي مصر والقاهرة العاصمة بتاعة الفن العربي الجميل. تمام، فعلا أكثر من فنان يعني، حتى بما فيهم ماجدة الرومي السيدة العظيمة تغزلت في مصر. مين مش فاكر العلم المصري وهي ممسكة بيه ومنحنية له، بتقبله بقلب في بداية حفلة من حفلاتها، محدش طلب منها كده إلا حبها للبلد اللي هي جاية فيه. ده كلام حضرتك صحيح، وعظماء الفن العربي هنقول مثلا رحمة الله الأستاذ فريد الأطرش، وديع الصافي، صباح، فايزة أحمد، وردة، وردة الجزائرية. يعني ما فيش، وحتى في الأجيال الجديدة نانسي غنت لمصر أغنيات يعني عد وانسى بقى وانت بتعد، ومعظم الفنانين من الكويت ومن الإمارات ومن المملكة العربية السعودية ومن اليمن. خايفين بس ننسى حد؟ لا احنا فعلا يعني مع الاحترام الكامل للجميع، النقوية تبدأ من مصر فعلا باللهجة المصرية، فبيخشوا القلوب أسرع وأسرع، وبالفعل حتى بيرجعوا سوبر ستارز على بلادهم. ومصر فعلا لها بصمة فنية خالدة إن شاء الله مع الفن العربي الجميل والهادف. طيب احنا هنرجع تاني لأغنية كارل سماحة، وهي بتقول اللمة الحلوة، واللمة الحلوة ما حدش يقدر ما يتكلمش عنها. الأسبوع اللي فات كانت الشوارع يعني خصوصا يوم الاثنين، يعني لما حديقة الحيوان بس يزورها 83,000 زائر بس. أيوة. احنا ما خرجناش بقى، لا رحنا سخنة ولا شرم ولا الغردقة. أيوة. ولا اي حاجة من المزارات الجميلة دي. فتعلق تقول ايه عن جمال السياحة الداخلية؟ هقول ان السياحة الداخلية بالفعل دايما الشعوب في حاجة ليها. الشعب المصري كمان بيتميز ان هو على قد امكانياته بيعمل سياحة وسياحة داخلية وبينعش الاسواق. تجد حضرتك الأسواق بتنتعش قبل فترة الأجازات، وفترة الأجازات بتلاقي بتنتعش المنتجعات السياحية. العين السخنة كانت كملت العدد بالظبط فعلا بنسبة 100% الأسبوع ده. كمان المدن الساحلية، السويس والإسماعيلية، الفيوم، الشواطئ النيل طبعا، سواء في صعيد مصر طبعا او شواطئ البحر الابيض المتوسط، رحلات النيليه بشكل عام، هنقول من مرسى مطروح والساحل الشمالي وبورسعيد والاسماعيليه ودمياط، حتى سينا. سينا برضو كان فيها سياحه داخليه، ربع ودهب فيهم وطابة كمان بالفعل. دي حقيقه، يمكن ده اللي بيميز الشعب المصري ان هو عارف بلده كويس، يعني يمكن سهولة وسائل الانتقال النهاردة سواء كانت طيران أو كانت بري بالصورة البرية وبالنهر كمان النهاردة، يعني حتى الرحلات اللي هي بتاعت القناطر اللي بتطلع من قدام سبيرو جميلة. هنا فعلا الرحلة نفسها بتكون ممتعة أوي. بتكون فيها يعني مزق خاص جدا جدا جدا، ان وخاصة المواسم المصرية، يعني موسم اعياد الربيع واحتفالات المصريين باعياد الربيع ده طبعا ارتبط في اذهاننا من قديم الازل، ارتبط بالحفلات الفنية اللي كانت بتقام طبعا في الاحتفال باعياد الربيع. نتمنى ان هي ترجع تاني، يعني كانت رائعه فعلا، وكان فعلا فيها مطربين عرب ومصريين، وكان ليها صدى فعلا في الدول العربيه كبير جدا وفي الخارج مصر بالظبط. يعني يا ريت ترجع تاني فعلا. دي بتساعد كل هذه الاشياء في انتعاش السياحه سواء كانت داخليه طبعاً او خارجيه، خاصه لو مذاعه كمان دلوقتي، يعني القنوات الفضائيه يعني فمتشافه بشكل كبير حتى في دول اوروبيه وفي دول في امريكا وفي اسيا وفي امريكا اللاتينيه. فيعني دي سهلت فعلا ترجع، زي ما حضرتك قلتي سهلت وصول المعلومه السياحيه عن مصر والمنتجات السياحيه المصريه الجميله، ان هي تتواجد في عيون العالم. فكتير جدا من العالم بيحرص على الوجود. كان من اكتر الدول الشعب اللبناني الشقيق، كان في شرم الشيخ، شرم الشيخ والغردقة الفتره اللي فاتت، وما زالوا موجودين، يمكن بيمشوا نهاية الأسبوع. والصور كان فيها ازدحام يفرح، يعني بقالنا كتير ما شفناش شرم الشيخ بالازدحام ده. فهي دي المواسم اللي احنا بنقول عليها لابد ان يتم ادراجها في اجندة سياحية تكرر كل عام. يعني اذا لما هنقول السائح اللبناني جه في الموسم بتاع الايسترن، اعياد شم النسيم واعياد الربيع، وتواجد هنا، بالطبيعي جدا هتلاقي السائح السوري جه، هتلاقي السائح السعودي، السائح الخليجي، السائح بالضبط، هيبتدوا يتواجدوا الأشقاء من دول الخليج في هذه الفترات. يبقى عندك بديتي باللبنانيين وانتهيتي بالسياحة العربية، ثم تأتيها السياحة الأجنبية. يحرص الجميع النهاردة لو بفكرة بسيطة كده نقول، لو اتعمل كرنفالات في الشوارع، الكرنفالات دي هتحيي وتنعش صحيح كتير جدا من السياحة، لأن كل ده هينقل على الهواء بالضبط. يعني كل محافظة لو عملت كرنفال في مواسم وأعياد الربيع بيكون من طلبة المدارس، من طلبة كان بيحصل من فترة قريبة في شارع المعز أعتقد بيحصل كرنفالات وكده، بس يعني مش عارفة ليه بتبقى قليلة. يعني لا، ده لابد من تثبيته في أجندة السياحة المصرية، لأن كل حد عنده موسم بيحاول يفتخر بيه ويتباهى بيه عشان يجذب بيه السائح. يعني النهاردة لو جاي لي سائح على القاهرة، شركة السياحة تقدر تبيع له ايه في أعياد الربيع؟ تقول له ده انت هتشهد الاحتفالات في أثناء هذا الوقت من العام، لأنه هيتواكب مع أجازات شم النسيم وأعياد الربيع والإسترن. تمام. فكل هذه الأمور لابد من تثبيتها بصورة علمية في الأجندة السياحية. والمجلس الأعلى للسياحة لابد له أنه يكون له دور التوجيه. التوجيه هنا هيكون لمين؟ السيد وزير التنمية المحلية، أنه يوجه مع السادة المعالي السادة المحافظين أن كل محافظة تدخل بمهرجان في داخل محافظتها. تمام. ونعمل مسابقة ما بين المحافظات، وكل إقليم ليه طبع مميز. بالزبط. يعني فعلا النوبة غير الوحات، احتفالها احتفال المحافظة نفسه بيكون بطابع وسمة مميزة للمحافظة دي، ونجوم هذه المحافظات يكونوا على رأس بالزبط هذه. وطبعا يعني كل حد فينا كمصريين بيعتز أنه من المحافظة الفلانية أو فالنهاردة يكون مهرجان افتخار لينا كمصريين ان احنا بنحتفل بأعياد الربيع دي لوحدها مناسبة. اختراع المناسبات ده هو اللي بيعمل السياحة. يا السياحة عبارة عن فكرة. طب استاذ يسري، هو مين المنوط بوضع هذه الاحداث على الاجندة؟ مين اللي بيضع الحدث ده او المناسبة دي في الاجندة السياحية؟ هنقول هيئة تنشيط السياحة بناء على رفع من السادة اتحاد غرف الشركات السياحية، غرفة الشركات، غرفة العاديات، بيحطوا المقترحات بيرفعوها للاتحاد، والاتحاد يرفعها لوزارة السياحة. وزارة السياحة بتتبنى بقى هذه الأمور الهيئة المتخصصة اللي هي هيئة تنشيط السياحة المصرية، لأنها بتساهم ماليا وبتساهم معنويا بوضع اسمها في على الرعاية. كل هذه الأمور لابد أنها تصب في مصلحة السياحة المصرية. فإذن لابد من وضع أشياء كثيرة دائما في الأجندة، زي مهرجان الخيول اللي بيتعمل مثلا في مهرجان الخيول العربية. بالظبط. مهرجان الخيول العربية لازم أحطه. مهرجان السياحة والتسوق، احنا قبل الربيع كان عندنا حصاد القمح مثلا، من انتبه ده كان بيبقى يعني فيه في مهرجانات التمور. مهرجانات فين الكلام ده؟ دي من شأنها ان هي بتجذب السائح ورجل الأعمال. طبعا. يعني السائح بيتفرج النهاردة التمور بيتعمل لها مزادات وبيتعمل منها تصنيع، ورجال الأعمال اللي هم بيجوا من برة ممكن إن هو بيجي للسياحة وبيجي في نفس الوقت بيعمل البزنس بتاعه، بيشوف ثقافة. بالظبط. طيب سؤال صريح، تفضل. الأمور دي بتتم على أرض الواقع؟ والله أنا هقول لحضرتك على شيء مهم جدا، هم الجميع بيحاول، بس إحنا المفروض يكون عندنا هذه الأجندة موجودة بصفة مستمرة، والعمل على تنميتها، والعمل على يمكن قبل وجود هذه الأجندة لابد العمل الفعال يشتغل عليها المسؤولين قبلها بشهور. يعني من السنة للسنة، يعني أنا خلصت مهرجان الربيع لهذا العام، أبتدي من هذا العام أسوق للموسم. لأن هي ممكن تبقى شبه ثابتة، يعني الأجندة تقريبا عاوزينها ثابتة. لأن لما تحطي النهاردة الأسبوع دوت في الأجندة، الأسبوع اللي جاي هيبقى بتاع الخيول، الأسبوع اللي جاي هيبقى بتاع التسوق، الأسبوع اللي جاي هيبقى بتاع الإسكندرية عروس الساحل الشمالي، أسوان عاصمة، وهكذا. طب الشركات الخاصة يعني هل هتقدر تهتم بالكلام ده؟ لأنه يعني أغلب شغل السياحة في مصر قطاع خاص. صحيح، ده بالعكس، ده الشركات تنبسط بهذه الأمور لأنها بتاخد، مش هيستسهلوا أن البرنامج يبقى ثابت هو بيفصل البرنامج. بيفصل البرنامج، يعني هنقول لو مثلا في كرنفالات في الشوارع بتحصل على سبيل المثال، فهذا الكرنفال من الممكن أن هو بيكون بتدعو ليه شركات السياحة، بتدعو ليه السياحة وبتقول وانت موجود معايا في خلال الأسبوع ده هخليك يوم الاثنين تحضر الكرنفالات بتاعة شم النسيم، هتلاقيها بتعدي من قدام برج القاهرة، أو تعالى وانت موجود في البرج هتشوف الكرنفالات دي، هتمر من قدام ماسبيرو، هتمر من قدام من على كوبري قصر النيل، ومش مهم ممكن أوقف المرور في اليوم ده. احنا مش هنوقف المرور، احنا هنوقف الحديث دقيقتين نقرا موجز الأنباء ممكن في شوارع مش مضيفا. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعرب لوزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس عن تطلعه لتعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين. محافظ البنك المركزي يبحث في واشنطن تأثير التطورات السياسية والاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصري وسبل ضخ الاستثمارات الأجنبية إلى مصر. قوات إنفاذ القانون بدعم من القوات الجوية تقتل 19 تكفيريا في قصف جوي بشمال وسط سيناء وتدمر عدة بؤر إرهابية. قوات الجيش السوري تقصف مواقع المعارضة بريف دمشق وحلب شمال سوريا. أعيان ومشايخ الجنوب الليبي يعلنون اليوم مبادرة لوقف إطلاق النار في ليبيا وتشكيل قوة تتولى حماية المواقع العسكرية. مقتل وإصابة 37 من المتمردين الحوثيين والميليشيا الموالية للرئيس اليمني السابق عبد الله صالح في قصف للتحالف العربي على التعز جنوب غرب اليمن. قوات مكافحة الإرهاب العراقية تحرر حي الثورة في الموصل شمال العراق من قبضة تنظيم داعش الإرهابي. نائب الرئيس الأمريكي مايك بينسي يشيد بالتجربة الديمقراطية في إندونيسيا وتطبيق صيغة الإسلام المعتدل. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة آخر ما ورد إلينا من أنباء. شكرا لكم، ونعود ونلتقي في ثانية والنصف إن شاء الله مع ثانية فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه هي موجاتكم، موجات القاهرة. مصر حبيبتي، ده أنا مصر حبيبتي. غير كده. محمد حمائي بيغني الأم الدنيا. طيب فين يا فنانين يا جمال دوركم في إنعاش الحالة السياحية؟ اعملوا حفلة، اعملوا حفلة جميلة كده وخلوا دخلها الصندوق تحيا مصر، وعبروا عن حبكم لمصر، قولوا تحيا مصر بس بالغنى بالدخل اللي هيروح لصندوق تحيا مصر، ولا ايه رأيك استاذ يسري؟ لا فعلا انا بضم صوتي بصوت حضرتك، وده يعني يمكن اقتراح جدير بالأهمية، ان هؤلاء الفنانين يمكن مصر وجمهور مصر العظيم اعطاها الكثير والكثير. فالنهاردة لما يتعمل حفلات على هذا الغرار زي ما حضرتك عندك اقتراح بتتبنيه جميل، انا بضم صوتي لصوت حضرتك. والله ده اقتراح متكرر قلنا كتير، كبار النجوم ماذا يمنع، ماذا يمنع النهاردة ان هؤلاء النجوم اللي استمتعوا بخير مصر وهم بيحبوا مصر، وعلى فكرة احنا عارفين ان هم وطنيين كويس، لكن لابد من مكان يتبنى، زي مثلا ليالي التلفزيون، زي مهرجانات التلفزيون، مهرجانات الإذاعة والتلفزيون، مهرجان الإذاعة فقط، ويجي فيه حتى أصوات يعني يمكن يبقى فيها نجم موجود، نجم حفل اللي هو بيغني في نهاية الحفل، ونقدم فيها أصوات جديدة. تمام. وما أروع هذه الأصوات، واجيب من الدول العربية ومن مصر على غرار البرامج اللي هي بتطلع وبتكون وعلى المستوى الخاص. لو كل مدينة الفنادق اجتمعت في وقت معين هيمولوا الحفلة دي، حتى سهل قوي يعني. اعملها مرة في الإسماعيلية، مرة في أسوان، مرة في شرم الشيخ، مرة في القاهرة، وتبقى ليلة بني سويف وهكذا كل المحافظات. يا أستاذ يسر تبقى ليلة في حب مصر. دي حقيقة. على فكرة مش شرط يكون فيها نجم أوحد، لا خليها نجوم. عمرو دياب مع محمد منير مع سين مع صاد مع عين، يعملوا ليلة في حب مصر، هتبقى ليلة جميلة جدا، وتبقى زي جولة في مدن مصرية. في يوم من الأيام غنى الفنان المرحوم عبد الحليم حافظ ونجاة وفايزة وشادية في غنوة واحدة، وكانت أوبريتات من أجمل الأوبريتات اللي حتى الآن موجودة في مكتبة الإذاعة. الأمور الفنية المصرية يعني في القائمين عليها، أنا بحال يعني فعلا أنا عارف أنهم ناس نجوم وبيحبوا مصر، ويمكن احنا بنطلب منهم وبضم صوتي لصوت حضرتك مرة تانية ان هم يتبنوا مثل هذه الامور، ويكون التنسيق مع او من خلال المحافظات المختلفة، كل محافظة تشارك. والنهاردة دي هتنعش سياحة داخلية. هنقول مثلا لو قلنا في الأقصر هتلاقي الناس هتنتقل من القاهرة وراء الفنان إلى الأقصر، ومن الجيزة ومن أسوان، الفنانين الناس بتوع أسوان عاوزين يشوفوا هذا الفنان، الناس بتوع الأقصر لما يتعمل في اسكندرية هتلاقينا كل المهتمين بينتقلوا، وبتنعش الحركة السياحية وبتنعش هذه المحافظات في هذه التوقيتات المحدد لها الحفلات الغنائية. احنا بنكرر تاني النداء ده، ويعني ان شاء الله نشوف حفلة قريبة مجمعة كل نجوم مصر، وتكون ليلة في حب مصر، وفي ناس بيحبوا مصر عايزين يتدخلوا معك في الحوار يا استاذ يسري، تسمح؟ يتفضل. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. اهلا وسهلا، مين معنا يا فندم؟ معك الشيخ ضياء امام بوقف اسود بيروت. الشيخ ضياء اهلا بيك، اتفضل. اهلا وسهلا. والله انا عايز اتكلم عن السياحة من خلال منظور اسلامي، باعتبار من ضمن تطوير الخطاب الديني. تفضل. والله هو في اماكن سياحيه في مصر اسلاميه، واماكن سياحيه قبطيه، واماكن سياحيه فرعونيه. كل هذه الاماكن يعني لها فوائد معنويه، فوائد ماديه، وهذه الاماكن السياحيه طالما ان ياتي اليها وفود من كل مكان، يعني هذه الأماكن تكون فتحت خير على مصر. تمام. الذين يقولون أن السياحة حرام، هؤلاء قوم يعني لا يفقهون شيئا، لأن ممكن السائح يجي يعرف أخلاق المصريين، يتعلم من الأخلاق الإسلامية والأخلاق المصرية. فبرضه يجب فيه أن يكون فيه اهتمام في الأماكن السياحية الدينية بالذات. الله يفتح عليك يا شيخ ضياء، الله يفتح عليك. زي الأزهر الشريف يعتبر صرح سياحي وعلمي، تأتي إليه الوفود من كل مكان، وفود تتعلم ووفود تشاهد المناظر الطيبة. المسجد الإمام الحسين، مسجد السيدة زينب، مسجد الإمام الشافعي، كذلك الأماكن الفرعية زي الأهرامات. هذه الأهرامات يعني في ناس يقول لك حرام، هؤلاء قوم يعني ربنا خلقهم كده يقولوا حرام حرام، لا يقولون لشيء حلال أبدا. كل شيء عندهم، كل شيء عندهم محرم، يحرمون أنفسهم. تمام. ولو طالوا أنهم يحرموا على أنفسهم الطعام لحرموه. فالأهرامات دي تدل على مدى قوة الإنسان المصري، ويستطيع الإنسان المصري أن ينتج ويبني أعلى الأماكن. وهذه الصروح العظيمة من الأهرامات والتماثيل، والتماثيل على فكرة برضو تبقى حرام لو إحنا اتخذناها كما كان للعبادة. سيدنا داود عليه الصلاة والسلام كان الجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. صحيح. تماثيل للعبرة وليست للعبادة. طبعا. حضرتك اتكلمت في نقطة مهمة، إن السياحة فرصة إن أنا أوري السائحين ثقافتي وأفتخر بيها كمجتمع مصري. طبعا. فيعني دي نقطة مهمة. ويعرف أخلاق المسلمين وأخلاق المصريين. طبعا. ولما اعتدي على واحد سياحي، الاعتداءات اللي حصلت على السياح في أسوان في سنة 96 والاعتداء على الطيارة الروسية في السنة الماضية، ما استفادوه من هذه الأفعال إلى أنهم أساءوا إلى دين الإسلامي وأساءوا إلى بلدهم. إن لم يكونوا هؤلاء من بلدنا، إن كانوا من بلدنا فهم خونة، وإن لم يكونوا من بلدنا فهم جواسيس عملاء ناجورين كلهم. أنا أطالب المسؤولين إن أي واحد يتورط في اعتداء على أي إنسان آمن أو على أي إنسان زائر سائح، أطالب المسؤولين أن يحرموه هو وأهله وأقاربه من الجنسية المصرية، حيث أنه لم يتربى تربية صحيحة، تخلى عن وطنيته وعن مبادئه وعن تقاليده. إزاي يعني الإنسان ده يعيش في مصر يقول أنا مصري؟ هذا لا يكون أبدا له أن يستحق أن يكون مصريا، طالما بيدمر بلده بيدمر سياحته. الغرب يحسدون على هذه الأماكن السياحية. والله يا شيخ، والله يا شيخ ضياء، انت كده يعني لو كل المتعمقين في الدين بيتكلموا زيك كده، فدي وجهة جميلة جدا. وفعلا انتوا بدأتوا يعني في تجديد الخطاب ولغة الخطاب الديني. احنا بنحاول نجدد الخطاب الديني، بس نتمنى ان ان ان الازهر الشريف يجد احترامه كمكان سياحي ومكان ديني ومكان. الازهر الشريف كعبة العلم. الازهر الشريف ظل وسيظل قامة وقيمة يا شيخ عبد الغنيم. نعم. يتعرض لهجوم من الحاقدين والقنوات الصفراء. الازهر الشريف يعني على رأسنا. وهذا تدمير للسياحة الاسلامية برضه، لما تهاجم الازهر الشريف ومشيخ الازهر الشريف تدمير للسياحة. تمام يا فندم. صحيح. اتفضل. اتفضل يا فندم. اتفضل. يعني حتى لا اطيل عليكم، وجزاكم الله خيرا، وارجو المزيد من البرامج الهادفه ان شاء الله. شكرا. شكرا لك يا شيخ فادي. شكرا يا فندم. ضياء معك. شعب مصر الحر عمره ما خاف ولا دار، واسألوه كل اللي خافوا جنودنا رجالة، وفي عز نار الشمس وفي عز الصيام كان على الحدود واقف وجاهز للشهادة. الله أكبر لما قالها الكل فعلا وهي مستمعينا يعني بيفوق الحدود. هو فعلا قال يعني كلام وليه مغزى يعني محترم جدا شيخ ضياء اللي كان معانا من لحظات, بيدل على مدى وعي وإدراك لمدركات الأمور. يا أستاذ يوسف ده صحيح, يعني يمكن القرآن العظيم قل سيحوا في الأرض وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فإذا الموضوع بتاع السياحة الدينية اللي أشار ليه الإمام ضياء. أنا معاه بنسبة 100%, وبالفعل ده بيذكرنا بالأجندة السياحية اللي موجود فيها أشياء التفعيل بتاعها ضعيف, اللي هو زي مسار آل البيت. في مسار تاريخي إسلامي موجود في مسار آل البيت, تمام. وده كتير جدا من الدول العربية ومن الـ الـ الـ الـ بعض الدول الإسلامية بتأتي مخصوص لمسار آل البيت, مشيوا من هنا ونزلوا هنا وقعدوا هنا. كذلك مسار العائلة المقدسة من ساعة لما خرجوا من هنا وراحوا على فلسطين أو في طريق العودة وهكذا. في عندنا كمان الأديرة اليهودية موجودة هنا في مصر, تمام. وما زالت يعني السياحة بالنسبة لأصحاب الكنائس يا أستاذ يوسف, في كنائس الكنيسة المعلقة في يعني احنا عندنا كنوز, احنا عندنا خليط كنوز. زي ما حضرتك قلت خليط جميل جدا امتزج عشان يقدم أنواع وأشكال لكل راغبي السياحة الدينية. صحيح, هكذا هي مصر. مصر لم تعتمد على شخص أو مجموعة أشخاص أو على دين واحد أو على, لا بالعكس, ده مصر النهاردة هي أم الدنيا فعلا, لأنها بتحتضن الجميع. صحيح. تحتضن أصحاب الديانات. ما بالك أن السائح الصيني في خانة الجواز بتاعته بدون ديانة, بعض الصينيين بدون ديانة. مصر برضو بتيجي بترحب بهذا, لأن في رب هو اللي بيحاسب. أنا بالنسبة لي فقط لا غير يعني شخص وفرد بتعامل مع الناس بالإنسانية, الإنسانية المجردة. وهكذا نادت جميع الأديان إن احنا نتعامل مع البشر بمحبة وبسلام. طبعا الدين الإسلامي النهاردة بيبدأ بالسلام, فهكذا هي الأديان, جميع الأديان نادت بالسلام. السياحة هي المقرب ما بين الشعوب. السياسيين دائما ما يختلفوا, لغة الاقتصاد اللي بيسري هنا ممكن ما يسريش هنا, لكن السياحة هي اللي بتجتمع وهي اللي بتألف القلوب بتاعة البشر, لأن ناس جاية في سلام رايحة تقعد عند ناس بسلام. ما بالك بقى الشعب المصري. الشعب المصري ما شاء الله عليه مديوك. بيجي بيزوره يعني ما بتبقى رحلة عمر بالنسبة له, وبيحاول يكرر الزيارة قد ما بيقدر من مقابلة الشعب المصري بخف الدم وبروحه الطيبة. مصر فعلا فيها أشياء كتيرة جدا جدا لم يكتشفها العالم. لما بنقول أن مصر بيها معظم كنوز العالم, والله ما كدبنا, يكفي الثروات الطبيعية التي تتمتع بها مصر, يكفي الشمس والهواء. لما بنقول أن الأوروبيين والأسيويين النهاردة يعني الشتاء اللي كان بيجي لهم يجوا يتفرجوا على الجو بتاعنا هنا, يجوا يتفرجوا على السائح لما في عز يناير وفي عز ديسمبر بينزل البحر في البحر الأحمر, تمام. طيب الجو دوت لوحده كفيل انك تبيع رحلة سياحية. هيستفيد منها الفندق وشركة السياح واللي بيشتغلوا في شركة السياح, وهيستفيد منها الأوتوبيس السياحي والتاكسي والميكانيك اللي بيشتغل ورا التاكسي وبتاع الأزاز اللي بيعمل والخضر اللي بيبيع للفندق يعني صح. إذن بنشغل 72 منظومة اللي بتشتغل ورا السياحة. فإذن مصر مؤهلة بالموقع الجغرافي التاريخي إن هي يعني ترجع الريادة بتاعة السياحة في المنطقة لمصر. النهاردة لما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ترأس المجلس الأعلى للسياحة, أنا في اعتقادي دي خطوة مهمة جدا. وهذا المجلس يعني إحنا بنقول لما يجتمع مرة كل شهر, أنا في اعتقادي هذا المجلس من الممكن أن يقوم بحل الكثير من المشاكل البيروقراطية المعطلة أو المعطلة للأعمال. لأن مصر لابد لها من دفع. وبصراحة احنا اكتشفنا أن وجود السيد رئيس الجمهورية في وراء أي شيء بيتم إنجازه، وإحنا شفنا الروح كلنا اللي هي موجودة لدى السيد رئيس الجمهورية، إن هو بيحاول يدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام وبيكون قدوة لينا في نفس الوقت. طب ما بالك رئيس الجمهورية بيعمل كده، يبقى هيدينا الحافز كلنا إن إحنا في هذا المنوال وراءه. فالسياحة جزء وعنصر أساسي لجذب مزيد من الأموال والاستثمارات إلى جمهورية مصر العربية، يجب الاهتمام بها. أكيد. ألو ألو السلام عليكم. عليكم السلام. الفتد ضيف المستضاف لديكم حسه عالي جدا جدا، لأنه بيفكرني بالمحافظ محافظ الإسماعيلية محمد عمارة. عمارة الله. هو مين معنا يا فندم؟ أنا سمير فريد حمود. أهلا بك يا فندم. الله يخليك. كان بيجيب من كل أنحاء العالم فرقة فلكلور شعبي. صحيح. مهرجان الإسماعيلية الفنون الشعبية. الله. احنا عايزين ده العودة دي تاني. والله. وكان وكان الموسيقار العظيم اسمه اللي هو كان بيلحن الفرقة بتاعتنا. اللي هو معهد الكرام من روسيا، اسمه ايه؟ اللي عاد منين؟ معهد الكرام من روسيا. تقصد مين حضرتك؟ الموسيقار. تمام يا فندم. طيب يعني يعني احنا نتمنى يعني هم كده يعني هم الضيف حشو عالي في السياحة اكيد، والسعودية شافت اعز صرخة في المحافظة عبد العمار. ففعلا المهرجانات بتجيب احسن تسويق للسياحة فعلا زي ما حضرته قال. صحيح. أنا بضم صوتي لصوت حضرتك. فعلا المهرجانات النهاردة عامل مؤثر في جذب السياحة. يعني كلنا نسمع كده في البرازيل الفترة اللي كان إيه اللي بيطلع عنها؟ كرنفالات ريو دي جانيرو. الألوان. مش كده؟ بالضبط. كذلك احنا بنقول عندنا ما أكثر هذه المهرجانات المخترعة والتي ممكن أن يخترعها المصريين لجذب. يعني في إسبانيا في مهرجان الطماطم. حضرتك الكريم قال إيه؟ طماطم ليها مهرجان. يعني السيد المتصل المحترم قال إن فعلا مهرجان الإسماعيلية هو فعلا مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية، وبيأتي إليه من جميع أنحاء العالم، بيجي له من الهند، من كندا، من أستراليا، والجميع بيحاول يتباهى، لأن ده نوع من أنواع نشر الثقافة بين هذه الدول في بلادنا أو أمام العالم. كذلك احنا الدولة المضيافة، الدولة المضيفة، النهاردة هنلقي الضوء على مصر. طيب الاشياء الجماعية احنا مش مختلفين فيها ان هي بتلقي الاضواء على مصر. هنقول حاجة كمان، سياحة المؤتمرات. طبعا سياحة المؤتمرات ديت النهاردة من الممكن ان هي تعيد وتنقل مصر نقلة حضارية اخرى. النهاردة المؤتمرات اذا كل معالي وزير، هنقول مثلا معالي وزير الاتصالات، معالي وزير السياحة، الصحة، لو جينا اخترعنا ان معالي وزير الصحة يستضيف مؤتمر صحي عالمي يتم دعوة وزراء الصحة، انا هقولك هربطولك ازاي بالسياحة. يستضيف مؤتمر عالمي للصحة. النهاردة مش هيجي وزراء صحة من الخارج، هيجي من ألمانيا، وهيجي من فرنسا، وهيجي من جنوب أفريقيا، وهيجي من تركيا، وهيجي من بنجلاديش. طيب مش بيجي معهم وفود إعلامية؟ وفود إعلامية. طبعا الوفود الإعلامية دي هتيجي تصور هذه المؤتمرات، ثم يأتي دور وزارة السياحة ان هي تعمل لهم برامج سياحية الى جانب المؤتمر. طبعا هيروحوا ويلفوا ويشوفوا ويصوروا ويرجعوا ينقلوا لبلادهم الصورة اللي موجود فيها مصر. يبقى انت كسبتي دعاية بمليارات الجنيهات بدون ما تدفعي شيء. يبقى سياحة المؤتمرات سواء كانت مؤتمرات اقتصادية، طبية، سياحية، علاجية، فنية، رياضية، هذه المهرجانات تؤتي الثمار. النهاردة الدول بتقعد تخترع مؤتمر او مهرجان عشان تدعو الناس. الناس هتيجي تقعد فين؟ في الشارع؟ لا، هتقعد في الفنادق. الضيوف دول بيجي معهم مرافقين بيشغلوا جميع انواع السياحة في مصر وبما ينعكس في النهاية على خزينة الدولة المصرية. أستاذ يسري، هو بالفعل كان لدينا من فترة مؤتمر كبير كان في شرم خاص بالسياحة العلاجية، واشتركت فيه كتير من المؤسسات العلاجية فعلا. يعني احنا عاوزين مثل هذه المؤتمرات يعني بتسري الحركة فعلا تزيد، وحيكون ليها أثر كبير في إنعاش الحركة السياحية. كلام حضرتك مظبوط. وبعدين السياحة العلاجية عندنا في مصر سبحان الله ده فيها السياحة العلاجية الطبيعية كتيرة اللي هي بتعالج الروماتويد، الصدفية، في عندنا سفاجة، في عندنا الحمامات فرعون، في حمامات كليوباترا، في عندنا طبعا واللي بتمناه الكبرتاج بتاع حلوان زمان فين، منعيد إحياء هذه الأمور نشوف إيه اللي ناقصنا في المقطم النهاردة. مياه كبريتية مصر كلها ما تدراش عنه، بقول لحضرتك في قلب القاهرة موجودة. طيب يبقى عندنا حمامات فرعون. طيب ما هل أنا دعيت شركات عالمية أن هي تقوم بالاستثمار في هذه المناطق بحق امتياز؟ إذا ما كانش أنا عندي فلوس وأعمل أدي شركات أجنبية حق امتياز لمدة 25 سنة، أو أقول أن يكون شرط معهم شركة مصريين، وما أكثر المستثمرين في القطاع الطبي في مصر، هشغل عمالة مصرية، هجيب فلوس عشان يتم استثمارها، هجيب تكنولوجيا آخر ما وصل إليه العلم من تكنولوجيا وحطه في هذه الأماكن، هجيب معلمين طبيين إذا لم يوجد في مصر. لكن بالعكس ده موجود في الطب طبعا. في مصر والأطباء على أعلى مستوى من العلم. في عندنا مجال جديد فيروس سي اللي مصر بقت رائدة فيه دلوقتي الحمد لله. أنا استفدت بيه إيه بقى دلوقتي؟ أنا المفروض يعني أعمل تسويق للتجربة المصرية في علاج فيروس سي، تسويق في العالم كله. أشوف الدول اللي هي شبيهة ليا كانت عندها فيروس سي وهم بالتسويق ليها المنتجعات اللي هي موجودة، يا رب خلصص منتجعات مخصوصة فقط لا غير لهذا النوع من العلاج. يبقى فيه إشراف طبي، يبقى إذن ده ما يسمى بالسياحة العلاجية. الـ الـ الـ الأمور دي كلها احنا بنقول بنتمنى ان هي توضع في أجندة سياحية ويتم التسويق لها سنة قبلها، قبل كل مؤتمر أو مهرجان يكون بسنة قبلها أروج لها طبعا. ده هو في فعلا رسالة من المستمع صالح عبد الشافي بيقول للأسف مفيش سياحة داخلية في مدارسنا، الرحلات بتروح للملاهي وتروح لحديقة الحيوان. عنده حق، مفيش ما باخدش رحلة مدرسية أوريها سياحة ثقافية متحف من المتاحف. حتى الأولاد اتكونت عند مداركهم يا أستاذ يوسف، يا هنروح متحف لا مش رايح. حتى لو حصلوا راحوا الأهرامات مش بيبقى في حد يشرح لهم، بيبقى كل همهم إيه يركبوا بيلعبوا فقط، يعني مجرد لعبة رحلة ترفيهية مش ثقافية. طب ما نحاول حاجة في ديت، السياحة الترفيهية مطلوبة، أنا عاوز الولاد يروحوا حديقة الحيوان ويروحوا الهرم ويروحوا المتحف وهكذا. السياحة الثقافية، طب إيه المشكلة لما يكون بالفرض من وزارة التربية والتعليم؟ إن على الأقل هتديني متحف في السنة رحلة، هتديني مكان ثقافي مرة في السنة. وعلى فكرة ممكن تدعم هذه الرحلات من قبل رجال أعمال، من قبل من يقوم بحب مصر اللي هيتبرع بأوتوبيس إنه هو هيبقى 52 وانتوا عارفين الأطفال يعني حياتك فيها 60 نروح حتى اللي راح هيرجع يحكي لزمايله. يبقى ما راحش في سنة أولى هيروح في سنة تانية، ما راحش في تانية هيروح في تالتة. عندنا المراحل الابتدائية يكون ده من أحد الفروض التي يعني وزارة التربية والتعليم تحرص عليها، ان يكون في سياحة ثقافية ويكون في سياحة ترفيهية. انا عاوز يروح برضو الايه الهرم، وعاوز يروح ابو الهول، وعاوز يروح الملاهي، ما هي دي سياحة ترفيهية اكيد. فاذا وعلى فكرة مش بس في المدارس، في الجامعات وفي مدارس طبعاً. الثانوي. الحديث كان معاك ممتع يا استاذ يسري، بس انتهى الوقت زي كل لقاء. نتمنى أن أي فكرة طرحناها في لقائنا أنها تتنفذ على أرض الواقع من أي مسؤول سمعنا، من أي إنسان بيحب مصر، من أي فنان، من أي أي أي أي دم المصري بيسير في شرايينه. أمتعتنا بكلامك يا أستاذ يسري. الله يسلمك. شكرا ليك يا فندم. شكرا الأستاذ يسري عبد الوهاب نائب رئيس الاتحاد المصري للنقل الجوي، نورتنا يا فندم. الله يبارك فيكم وتشكرين على الفرصة الطيبة دي، ودائما نلتقي على حب مصر. شكرا. العالم الله. وانتهى اللقاء. شكرا لرئيس التحرير أحمد دياب. والله ولبت فيه وخدتني بحور عينيه، سلمت القلب ليه من غير ازاي وليه. والله ولبت فيه وخدتني بحور عينيه، سلمت القلب ليه من غير ازاي وليه. دلع عيونه دوبوني والله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. وشكرا مخرجنا علي عبد العال، مهندستنا شكرا ليها أماني هلال، ياسمين شاهين بشكرك، شكرا ليكي أيضا إيمان عبد الحليم.